او كان الصداق محرم، اصدقها قطيع من الخنازير او برميل من الخمر، فالنكاح صحيح لكن يجب لها مهر المثل. عقد النكاح صحيح ولا يتأثر، لكن هذا يطالب بمهر المثل. وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. يقول لو أن إنسان تزوج امرأة على عبد معين ثم تبين أن هذا ليس له أو أنه ليس عبدا وإنما هو حر، فإنه يجب لها قيمته عند العقد. كم يساوي هذا الإنسان لو كان عبدا؟ قالوا يساوي 7000، فيلزمه أن يدفع لها قيمته لأنها رضيت به، ولو كان مهر المثل مثلا 10 وقيمته 7 لكنها رضيت به فيجب لها قيمته. وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت بين إمساكه مع أرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله. يقول إذا أن الإنسان أصدق زوجته مهرا مباحا لكنه تبين أن به عيب، تبين أن بهذا المهر عيبا، كما لو كان مثلا دارا تظن أنها جديدة ونظيفة فتبين أنها معيبة فيها تصدع في الحيطان أو فساد في المواد الصحية أو نحو ذلك، ففي هذه الحال تخير هي بين أن تمسكها والمطالبة بالنقص عرش النقص وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وبين أن ترد هذا الشيء وتطالب بقيمته إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا. فإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. قال وإن كان صداقها ثوبا وعين ذرعا قال لها 10 أمتار، فتبين أنه 9 أمتار، فإنها حينئذ تخير بين أن تأخذه وتطالب بقيمة النقص وبين أن ترده وتأخذ قيمة الجميع. ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير. يقول لو أن امرأة تزوجت وكان مهرها عصير عنب، ثم تبين عند استلامها له أنه خمر، فيجب لها مثل العصير، يلزم أن يحضر لها مثله لأن هذا من المثليات. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. الأسئلة كثيرة، نقف عند هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، كما نسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.